الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قلنا في اللقاء السابق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقلنا إن خصوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما يرون الدعوة تنتشر شيئا فشيئا يحاولون إيقافها، لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن، ولكن من جهته صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه بوفد وقالوا: يا محمد، إنا بعثنا إليك أو بعثنا إليك لنعذر فيك، علشان محدش يلومنا لما نعمل معك، لأنك قد أدخلت على قومك ما لم يدخله أحد قبلك، شتمت آلهتنا وسفهت أحلامنا وسببت ديننا، فإن كنت تبغي مالا جمعنا لك مالا فصرت أغنانا، وإن كنت تبغي جاها وشرفا سودناك علينا وجعلناك رئيسا، وإن كنت تبغي ملكا ملكناك. فقال: والله ما بي ما تقولون، ولكن ربي أرسلني بالحق إليكم، فإن أنتم أطعتم فبها، وإلا فإن الله ناصري عليكم. حاولوا بينهم وبينه لعل الأمر حين يكون سرا يتساهل رسول الله فيه، فلما لم يجدوا ذلك قالوا: نتوسل إليه بمن يحب، لأنه ربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه، فلنرسل إليه من يحبه. ليه؟ لأن اللي يحبه هيقدر يتفهم وياه، زي ما احنا نقول لا فلان يقدر يتفهم وياه كده بالحسنى ويفهمه وإلى آخره. فذهبوا إلى عمه فقال قولته المشهورة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دين حتى دونه حتى أنصره الله. إذن ما فيش فايدة. قولوا من ناحية ثالثة. قالوا له: طيب بقى ننتهي على أمر هو وسط بيننا وبينك، أنت تسيب الناس الفقراء اللي أنت رابط نفسك بهم دولي وتتجه إليه. فأنزل الله قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال ما تتبعش الناس اللي عندهم أهواء دول. وبعد ذلك قال الحق: الإسلام أو الدين الذي أنزله الله لا يأخذ الأحكام ممن أرسله، ممن أرسل إليهم رسول الله، لأن رسول الله إنما أرسل ليضع لهم موازين الحق، فأنتم الذين جئت لهدايتكم تضعون موازين الحق وتقولون اصرف وجهك عن كذا ووجه وجهك إلينا، الحق من الله. ليه؟ لأنه أنزل بعثني رسولا بالحق، فإذا كنتم أنتم اللي عايزين توجهوني تبقى المسألة انقلبت، لأنني جئت لأهديكم، تقوم أنتم اللي توجهوا منهجي وتقولوا تعال لنا ودي وجهك لنا واصرف وجهك عن هؤلاء. قل الحق إيه؟ من ربكم، فالذي يقوله هو الذي إيه يسير. وأنتم إذا كنتم تريدون أن أصرف وجهي عن الطائفة الفقيرة التي تدعو ربها غدوا وعشية وانصرف إليكم، يبقى هذا الكلام منكم يدل على أنكم لا تدخلون الإيمان جادين، لأن الإيمان إنما جاء للسواسية، فإذا كنتم دخلتم على أن الإيمان هكذا فلا حاجة بنا إليكم. وقل الحق من ربكم، ومش قال الحق من ربي، قال الحق من ربكم بإقراركم، لأن أنتم لما يجي يسألكم من خلق السماوات والأرض يقول من خلقكم ليقولون الله، فالذي خلقكم ورباكم وتعهدكم هو اللي منزل هذا الحق، مش ربا لوحدي، ده رب الناس ايه؟ رب الناس جميعا. وقل الحق، احنا قلنا الحق الشيء الثابت، وما دام الحق من الله فلا تغير له، لأن الذي يتغير كلامه مين؟ الذي يقضي شيئا ويجهل شيئا مقبلا فبعد ذلك يعدل. إنما الحق من الله ما فيش حاجة بتدل عليه. ولذلك إيه؟ لا استدراك على حكم من أحكام الله لأحد من خلق الله. وقول الحق من ربكم. وبعد ذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ادخلوا على هذا الأساس إن كل حق ينزل منين؟ من الله. مش أنا أخذ منكم الحق وبعد ذلك أرد إليكم، لا ما ينفع. الحق من الذي أرسلني إليكم. وعلى هذا الأساس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى إذن إحنا إذا وجدنا أمرا بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استعمل في غير موضعه. كما ضربنا مثلا وقلنا الأب اللي بيشوف ابنه كده مش عارف يقول له إلعب يا ولد إلعب إلعب، هل يريد منه أن يلعب ولا ده تهديد؟ ده تهديد. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء. وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان من آمن مطيع لمن شاء فليؤمن، والعاصي مطيع لمن شاء فليكفر. وما دام الاثنين مطيعين يبقى هتعذب ده وده ليه؟ والاثنين مطيعين. نقول له لا، النهي هنا والأمر ليس على حقيقته، وإنما هو تسوية وتهديد، سواء عليكم إن آمنتم أو لا، وأنتم حرين. ليه؟ لأن الإيمان حصيلته عائدة إليكم، فالله غني عنكم. ومش الله وخلق الله التابعون له بالإيمان بمحمد أغنياء عنكم أيضا. يبقى الاستغناء، استغناء الله عنكم مسحوب على استغناء الرسول عنكم، حينتصر دونكم وما تبقوش وياه. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يصيح بالدعوة في مكة، يجهر بها في مكة، في أذن الصناديد، في أذن العتاة اللي ما فيش واحد في الجزيرة بيخرج عن رأيهم ولا عن أمرهم، وقوافلهم مؤمنة ولهم السيادة. صرخ بالدعوة إلى الله في وسطهم، لكن النصر لم يجئ منهم، لأن النصر لو جاء منهم لقالوا ألف النصر وألف السيادة على العرب كلهم، فيبقوا تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا. فقلنا إن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا، اللي هيختار إيه؟ ما هو بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء، يبقى الكلام ده لمين؟ لمن شاء أن يكفر. طب بيعظم في العذاب، يفقم فيه ويهول فيه ليه؟ قال لك تهويل العقاب وتفزيع العقاب والإعلام بالعقاب والإنذار بالعقاب مش علشان الناس تعمل الجريمة، ده كل ده علشان الناس منت إيه؟ ما تعملش الجريمة. يبقى تفزيع العقاب ليه؟ علشان الناس لما تبعرف يعرف انه عقاب فظيع تقوم تخاف. يبقى الله حين فزع العقاب رحم مين؟ رحم المنذرين، علشان ما ايه؟ ما يطبوش فيهم. إنا أعتدنا أعتدنا يعني أعددنا، المسألة منتهية، ومخلوق الجنة ومخلوق النار مش لسه هيعملها، لا أعدت وانتهت. وليه؟ وأعدت إعداد قادر وإعداد حكيم، يعني أعد الله الجنة لتتسع لكل خلق الله إن آمنوا، وأعد النار لتتسع النار لكل خلق الله إن كفروا. تبقى حاجة مضمون. يبقى إذا لما الناس يؤمنوا الناس يكفرهم، يبقى اللي يكفرهم وفروا أماكنهم في مين؟ في الجنة. واللي آمنوا وفروا أماكنهم في مين؟ في النار. يفرقوا بقى ده على ده وعلى ده. الجنة ياخذ المؤمنين نصيب منه. ولذلك أورستموها، تلك الجنة التي أورستموها، يعني خدتوا نصيب. يبقى الله أعد الجنة لأن تتسع لكل خلق الله من لدن آدم، مش هتبقى حشرة ولا أزمة مساكن أبدا. وأعد برضو في النار على الناس لكل، على فرض أنهم كلهم إيه؟ أنهم كلهم عصيين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين. الظالمين إحنا قلنا الظلم ده أنواعه كثيرة. قمة الظلم إيه؟ الإشراك بالله. لأن الظلم تاخد حق الغير وتديه للغير، فالإشراك بالله ده إيه؟ قمة الإيه؟ الظلم. وبعد ذلك يأتي الظلم في الأشياء اللي دون ذلك. كل واحد هياخد على قد إيه؟ على قد ظلمه، إلا أن يكون إيه مشركا. مشركا ده يفضل عذابه طوالي، والباقي اللي ظلم ظلم كده ياخد شوية عذاب إن لم يغفر الله أو إن لم يتوب، وبعد ذلك يدخل الإيه يدخل الجنة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق زي احنا ما بنفهم كده، فأقاموا سرادق ومش عارف ايه، يعني زي الخيمة كده زي الصوان. أحاط بهم سرادقها، السرادق محيط زي ما نيجي على حاجة كده ونحجز مكان عن الأمكنة الباقية. يعني عملنا ايه السرادق على النار كده، طب وعملنا السرادق على النار ايه؟ عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار فيؤنسه، لأنه برضو لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف شارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف إيه، برضو يرتبط بأن ذا يمكن يخرج، يقول لا إحنا عملنا سرادق كده علشان إيه اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة صرخة ألم من متألم، خلاص، لمن يدفع عنه ذلك الألم. ولذلك قلنا هناك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني إيه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده وبين العذاب مش عارف إيه، أنا مش حاجة أزيل الإيه، لأن أصرخ أزال الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم، ولا أنتم بمصري، لا نحنفعكم ولا أنتم إيه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا، يستغيثوا إيه الإغاثة؟ قلنا صوت متألم. ليه؟ لمين؟ لمن يدفع عنه الألم. فإذا سمعت كلمة وإن يستغيثوا يغاثوا، يقوم تفهم إن حتجيلهم هبة رحمة. هبة إيه؟ هبة رحمة. تقوم تلتفت ليغاثوا بإيه؟ بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار، ده يغاثوا بماء كالمهل. الله، بأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. طب ما اي واحد يقول له انا مثلا معتقل وانا عطشان يا راجل، يقوم يقول له انا بتديني كوبايه ميه، يجيب له كوبايه كده في ظاهرها انها ايه ميه، وبعدين ايه يلتفت يلاقيها زي الحميم، يجي يشربها. هو يشرب الماء لايه؟ ليبرد ما في جوفه من الحراره، فاذا بها تزيد الايه؟ تزيد الحراره. وان يستغيثوا إيه؟ يغاث. هذا أسلوب تهكمي. أسلوب تهكمي يعني إيه؟ قال لك لأن الأساليب اللغوية القاعدة فيها أن المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله إيه؟ مثلا عنده فرح، مقتضى هذا الحال نقول له مبروك ربنا يتم بالخير مش عارف إيه، يبقى الكلام موافق إيه؟ لمقتضى الحال. مقتضى اي مطلوب الحال، حاله انه فرحان، نقوم نجيب له كلام كلام مفرح. ولا نقول له بقى انه واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي، تنفعش الباقيه في حياتك. الله، يبقى اذا المقتضى الحال، الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى، له مقتضى. فان اخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه نقوم نقول يا انت غبي مش عارف تتكلم، يا ما عندكش بلاغة علشان تحطها في المكان المناسب. ازاي بقى؟ قال لك افرض مثلا، لا مؤاخذة، ان الولد قاعد يلعب طول السنة فسقط، وربوه دخل بالنتيجة، والولد جه بقى دخل كده قال له ياسين مبروك السقوط، مبروك ايه السقوط عقبال السنة الجاية. الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط؟ ما يقتضيش، يبقى بيتهكم به. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقط، يبقى كويس مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي في بالك. الله، مبروك عليك، مش كلام في المقام ده. اذا المقام تهكمش، المقام تهكمش. الرجل اللي كان بينه وبين مراته وبين امه عداوه شديده، وكل ما يدخل قضيه، كل ما يدخل قضيه، وبعدين امه ماتت، فدخل كده قالت له الباقي في حياتك في امك، قال لها الله ما تزغرطي بقى وتسقي شربات. الكلام ما يقتضيش الحال، انما بيتهكم ولا ما بيتهكمش. اهي وان يستغيثوا هيك يغاثوا، يغاثوا هم بدل يغاثوا ده يزداد عذابهم، ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الالم. فأنت تجيلهم الغازه بشيء يضاعف الايه، يضاعف الالم، تبقى ما تنفعش. ولذلك هتيجي برضو لها مناسبه ثانيه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه، يقول لك انت رحت البني فلان ده بيعملوا ويات ايه، التحيات بينهم ضرب وجيع، والله حيون بانهم ادانوا على ايه على على نعم. وان يستغيثوا يغاثوا بس بماء كالمه. ما هو المهر؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعميه، الزيت بياخد طاقه حراره اكتر من الميه، وبعدين يجي في الاخر كده اخر عكاره الزيت ويسموه الدردي، يسموه ايه الدردي. ولذلك امهاتنا كانوا لما يزعلوا منا يقول لك طفحت الدردي، يقولوا لنا كده دردي ده مغلي الزيت اللي معكر كمان، او هو مذاب كل معدن. إن زودت الذهب وبقى سائل، إن زودت الفضة وبقى سائل، إن زودت أي حاجة وبقى سائل، بتعوز درجة حرارة أكتر من مين؟ ده يغلي في درجة حرارة كذا، وده في درجة حرارة كذا، وده في المعادن لما تسيل تغلي في درجة حرارة إيه؟ يعني بماء كالمه يشوي الوجوه، تشوي الوجوه. طب هو لم يستغاثوا بماء كالمه يشربوه يعني؟ هم قال لك ده هو من قبل ما يجي كده، قبل ما يدخل جفهم يشوي وشهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب. أدي الحكم، بئس الشراب الذي إيه يغاثون به، وساءت مرتفقا. ساءت الجنة مرتفق. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق إطلاقات متعددة. المرتفق ساعة الإنسان ما يكون قاعد كده في مكان واخد راحته، يقوم يجيب مثلا تكاية ومخدة كده ويعمل عليها ايه، يتكي عليها كده، يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الانسان عليه مرفقه ليجلس ايه مستريحا في غاية الراحة. بالله اللي ربنا قاله دي جهنم وصراد وحيطة بها ومش عارفه ومستغيثه وغسه، يبقى دي فيها راحة؟ ما يبقاش فيها راحة. ام قال لك ما هي دي برضو من ضمن التبكيت. ولذلك حقيقي في اللي يعذبهم في الآخرة، وكانوا جبابرة في الدنيا وعاملين أعزة وعاملين لهم جاه ونفوذ وسيطرة، يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت عزيز قومك يا أخي، أنت العزيز. عزيز إيه وفيها عزة دي؟ مش أنت كنت عامل عزيز؟ خذ ذقها بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآية دي كلام في أساليب متعددة. يقول مثلا إيه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الإنسان لإكرام ضيفه. ولذلك بيسموا الفنادق إيه؟ برضو يسموها نزل. نزل برضو، لكن النزل هنا بالفلوس، أنت بتدفع. هناك نزل من مين؟ من غفور إيه؟ رحيم. ويقول مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. يعني من الذي أعد هذه الضيافة؟ وإحنا قلنا إن كل واحد بيعد للضيف بتاعه على قدر غناه وعلى قدر بسطة كرمه وعلى قدر ما عنده. فإذا كان الله هو الذي يعد، هيعدها إعداد إيه؟ مدام قال نزلا من إيه؟ من غفور رحيم. وجاب كلمة غفور رحيم عشان إيه؟ أما لك لأن ما من مؤمن إلا وقد هم بسيئة أو عمل سيئة، يقول له اوعى في النزل ده تقول ده أنا أصل كنت عملت كذا كذا لأن الله غفور لسيئتي. مش جايب هذه، هيدعلك على انك انت تبت وانتهيت وخلاص. غفور ايه؟ رحيم. وبعد ذلك طب الكلام ده في الجنة، واذا كان بقى ينقلها للنار اهو ده يبقى التهكم بقى، لان النار مش نزل، ما بيعدلهمش نزل، ده بيعدلهم ايه؟ بيعدلهم ايه؟ فاما ان كان من المكذبين الضالين هناك لما قسم الأزل، اما ان كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل طب ده نزل جبريل قال عند الجنة. قال لك ما هو ده التهكم بقى. نقل الكلام في غير ايه مقتضاه. كان يقول إهانة من الجبار المنتقم يقول لك لا نزل. هناك الآية الثانية بتاع سورة السجدة إيه؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا. يبقى إذن النزل في الجنة على طبيعته، إنما النزل في النار يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ يبقى إيه تهكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. بس يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. احكم على الشراب ده انت بقى، خليك انت علال. بئس الشراب وساءت ايه؟ وساءت مرتفقة. المقابل لها ايه؟ ما هو ألف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب اودى جاب لنا اللي ايه اللي شاء ان يكفر، يبقى باقي اللي شاء فالايه فليؤمن. لكن كان في حاجة اسمها اللف والنشر. لف ونشر انك انت تجيب اشياء في الاول وتجيب احكامها بعدين، بس بترتيب وجودها، بترتيب ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر. دي كل واحدة واخدة حكمه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. مرة جمع الليل والايه والنهار، وبعدين جاب الحكم لتسكنوا في واحد وايه وتجتهدوا في واحد اخر. الله. يبقى مرة لف والنشر، مرة يجيب الحكم وصاحبه، الحكم وصاحبه، ومرة يجيب المحكوم عليه كله في ناحية واحدة، وبعدين يجيب الأحكام. بس الأحكام تيجي مرة بالترتيب ومرة بالتشويش. إمتى تيجي بالترتيب؟ إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني، والحكم الثالث للمحكوم عليه الثالث، بالترتيب كده. زي ما قلنا زمان إن اللي كانت بترتب بتقول إيه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم محكوم عليه؟ أربعة. قلبي أدي واحد، وجفني أدي اثنين، واللسان أدي ثلاثة، وخالقي أربعة. يبقى أربعة مالهم دور؟ إيه اللي حصته؟ قلب وجفني واللسان وخالقي. خلاص دول أربعة محكوم عليهم. أين الأحكام؟ طيب قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور. يبقى هاتها الاول للاول والثاني للثاني والثالث. يبقى كأنه قال قلبي ايه راض وجفني باك ولساني شاكر وربي غفور. بس جاب المحكوم عليه في ناحيه وجاب الاحكام، ومره يجي الحكم مشوش، يعني الاول للثاني والثاني للاول، مش بالترتيب، ثقة بأن نباهة السابع سترد كل شيء إلى أصلها. هنا بقى هنا وينا هنا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالإيه فليكفر. لو أنه جايب اللف والنشر بقى الأحكام موافقة للأول للمحكوم عليه، كان يقول إيه؟ إن الذين آمنوا، لأنها من شاء فليؤمن، وبعدين يجيب بتاعة الكفار الثانية. أم قال لك لا، هو جاب بتاعة الكفار الأول مع إن هي في الحكم إيه الثاني. هناك في مسألة الإيمان والبتاع عملها مشيئة، بس رجح أن تكون الأولى والثانية هي اللي تبقى. في من شاء فليؤمن، وفي العذاب قال لك لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على مين؟ على جلب المصلحة. يبقى هنا فمن شاء فليؤمن حكمها الثالث، ومن شاء فليكفر حكمها الايه الاول. ولو انها جاءت على الترتيب زي ما قلنا قلبي وجفني الى اخره لكانت جاءت بالايه بالعكس. ما يتكلم رب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. تبين لنا هنا ان الواو عطفت العمل على الايمان. يبقى الايمان العقيده التي ينبع عن اصلها السلوك، وبعدين السلوك حاجه تانية. يبقى ايمان بلا عمل يبقى ما قداش مهمته. طب فايده ايمانك ايه؟ تعمل بويه الايمان. طب ده الايمان فايدته انك انت توسك الامر المطلوب او الامر المنهي عنه الى الله اللي انت امنت بوجوده. انما امنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الايمان، يبقى ايه الايمان ده؟ نعم. ان الذين امنوا، ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصب ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبس كده وعملوا الصالحات. طب يعملوا الصالحات هيعكسوا انه مش عارف ايه ويتعبوا زي الصحابة اللي تعبوا الأول. قال لك يتواصون بالصبر ويتواصوا بالحق. نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن أولا من عم، والذي أحسن عملا ما جاتش الإيمان يعني. أم قال لك فنفرض واحد كافر عمل عمل طيب أهو داخل في من أحسن، لا نضيع أجر من أحسن عمل، بس حنديله عملت للدنيا فأعطيناك أجرها في الدنيا، ما بخصناش عملك، اجتهدت في دروسك لا يا كافر تاخد حظك، اجتهدت في زراعتك تاخد حظك خلاص. انما ايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدخلش في حساب الاخره دي ابدا. انما في الدنيا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. وبعد ذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم اللي ظنوا انها تبقى ايه اعمال كويسه، يقول لك ده راجل اهل خير ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص في عمله وامين ولذيذ ومش عارف ويتصدق، نقول له خلاص ربنا هيديها له في الايه في الدنيا، لكن في الاخره لا. ليه؟ لانه عمل في الدنيا اعملها لله ولا عملها للجاه، ولان يا سلام على رجل الخير ورجل الاحسان ورجل البر ورجل مش عارف ايه اللي انت عملت لهم ادانا لك الاجر بتاعه، وعملوا لك تماثيل وعملوا لك ذكريات وقعدوا يحتفلوا بيه والقلادات وكل حاجه ادوها لك. طب لكن انت ما عملتش ليه؟ ولذلك هناك ربنا يحصره يديله حصره، يقول كسراب اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بوجود اله لم يكن يؤمن به. والى لقاء